قول هل يجوز دفع النقود بدلا من الإطعام وذلك عن كفارة اليمين؟ لا لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين ولا عن كفارة الظهار بل هو إطعام. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.